هذا اللي كنت نقول إلى عاد الجنازة واحدة ها إلى عاد الصهما رجلين مثلا والله راجل ومرأة يوك تدعي بالتثنية والذكاء اللهم إنهما قول اللهم إنهما قول كانا أيوة وإلى عادهما مرتين تقول اللهم إنهما لا تثنية غير تأنث كانتا أيوة وإن اجتمع رجال أو رجال ونساء ذاك تدعي بلفظ الجمع وتغلب الرجال أسمات اللهم إنهم يقول كانوا ويعادوا لا نساء أحدهم تدعي بلفظ الجمع وتأنث اللهم إنهن كن ومندوب المصلين يعودوا ثلاث صفوف ومكروه قراءة الفاتحة المشهور عن الفاتحة ما تنقرأ على الجنازة وقال ومندوب حد يبدأ مندوب حد يبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وراء تكبيرة الإحرام هل لا وراء التكبيرة الأولى هذا من أعراض الدعاء والفاتحة ما تنقرأ مكروها قراءتها ياك هو المشهور وقال اشهد عنها يا الله حد يقراها واجب حد يقراها وراء التكبيرة الأولى خاصة هو النظم لشيخنا محمد عبد الله بن محمد موسى قالوا الخلف في قراءة الفاتحة حال صلاتنا على الجنازة من بعد لولا حتمها لأشهباء حكي وصار للقراف مذهبا يقول وقال سريوق من عرفانه والتالو والله بدأ لأن الورع إجل الخلاف فعله هو والسعى عن سريوق قال عن الورع حد يقرأها قد الخلاف عنه بعد قال في الحطاب قال عن قال سريوق المشهور لأنها ما تنقرأ وعدها عياض مما منع واستظهر الحطاب كرها ووعى وقد قيل لأبي هريرة رضي الله عنه كيف تصلي على الجنازة فقال أحمد الله وأصلي على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك إلى ولا ولا أعرض الفاتحة أي صلاة أبي هريرة ما أنعرضت فيها الفاتحة ما قال عنها تنعرض ولا وصف عنها تنعرض وهذا ملي عندنا احنا هون اللي ما نعرض الفاتحة هذا كامل ملي يعضده العمل المتصل من هون إلى مالك سمعتوا المالكية ما يعرض الفاتحة للجنازة يعني قد حد ينزل البركة فذل كان عندها ولواي فيجب الدعاء بين كل تكبيرتين قيل وبعد الرابعة قال تقول عنه يدعي وراء الرابعة قال الشيخ خليل ودعا بعد الرابعة على المختار ولكن الصحيح أن الرابعة ما يدعي وراء ويفي بالسؤل للميت غفرا واستحب مدده بقدر الأم بعد كل واحدة الجاهل لا يدعي للميت يا الله يطلب مولانا المغفرة لهذا الميت لكم معناها ويفي معناها يأتي بالسؤلي معناها بسؤال للميت غفران معناها غفران استحبوا اللي هم العلماء مدده معناها يعود الدعاء مددوا معناها طوله بقدر الأمي بقد الفاتحة وراء كل تكبير لولا بأمها وصي رتبه ميت لها تبركا فالعصبه يلونه وهم على ولاء ولاء عصبة النكاح والولاء بأمها معناها إمامتها قال يا الله يعود إمام فصل على هذا الميت أرقاش وصى الميت عنه يصلي عليه كي حد منه العلم وصى الميت عنه يصلي عليه ذاك هو اللي مقدم يا الله يصلي عليه الميت لكن معناها لولا بأمها معناها بإمامتها وصي رتبه وصى رتب الميت عنه يصلي عليه ميت لها تبركا لأجل التبرك به بهذه الإمام الشافعون اختاروا من تستشفعون به أئمتكم شفعاؤكم اختاروا من تستشفعون به فالعصبة يلونه العاد هو ما وصى أن يصلي لي حد مثل ذاك يعود اللي يستحق الإمامة العصبة خليل وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد إلى تنازعوا يوم يغسلوا عصبته يقدم ملو ولو وإن سهل فأب مثل ذاك أبوه فأخ مثل ذاك أخوه يتلف ذاك ولي الخو يتلف ذاك الجد يتلف ذاك العم يتلف ذاك ولي العم ذوك العصبة المعروفين بعض وهم على ولاء عصبة النكاح والولاء زاد جاي إن شاء الله من وجد النفر يدعو نظرا تكبيره وصحة تجاسر قال عن الرقاش إجبار النفر اللي هي الجماعة الإمام ومن خلفه الحقهم يدعو الحقهم يقول في الصلاة على الجنازة يدعو ما يجي مكبر ما يكبر حانه لين يكبروا لين يكبروا كبر معهم قال لا كبر وهما يدعو لا يعود عدار لك أفصل بالإمام لأن كل تكبيرا منزل ركعة ولا هو وكبر تكبيرة الإحرام الإمام يدعي لا يعود عدل تكبير أفصل بالإمام كي حد عدار لك أفصل بالإمام وذلك ما يتواسع ولا كبر قال تقول عدل فعل إحرام وقال تقول عدل شي مكروه وعلى كل حال لا تجاسر معناها اقتحم جم كبر الإمام يدعي الصلاة بعد صحيحة لكن معناها من وجد معناها شخص وأموم وجد النفر الإمام ومن خلفه يدعو يصلوا على الجنازة حكم يدعو نظر معناها انتظر تكبيره يحانيهم إلين يكبروا يجم كبر معهم تكبير في الحرام ما إن سلم إمامه قضى ما فاته من تكبير وهل يدعو قولا إذا قال محمد مولود الشيخ خليل قال ودعا إن تركت وإلا ولا أنه يدعي إلا آت الجنازة ما زالت مطروحة صلاة فاضل على من اشتهر بالفسق تكره كمن به جهر قال عن صلاة الفضلاء على الفاسق قاسم جاهر بالفسق والله مشهور به الناس تنعتب عنه يشرب الخمر والله يعد الربا والله يعد شيء من الكبائر ذاك مكروه للفضل يصلوا عليه كيف ذاك ملي البدعي صاحب بدعة مكروه الحد يصلي عليه رد عن لي أمثالهم إياك يعود أمثالهم من زجر عن هذا والانصراف قبلها لو طولوا لو أذنوا للعتاقي يثقلوا قال ابن القاسم عن حد جهون المدى عندها جنازة لا يصلي عليها كونه يمشي عنه ما فاتوا صلاوا على الجنازة هذا مكروه يسوى هم طاوه يسوى طولوا عليه الأخبار لكن معناها والانصراف قبلها اللي يصلي على الجنازة لو طولوا يعملهم طولوا ويعملهم طاوه لذن عنه يمشي يثقلوا للعتقي معناها يكره عند ابن القاسم رغب خبر البخاري في اتباع الجنازة والصلاة عليها وكان السلف يزدحمون على حملها وكره حملها على الدواب ولا يحملها النساء لئلا يتعرين أو يخالطن الرجال وندب مشي مشيعها وتقدمه وتأخره عنها إن ركب أو كان امرأة هذا الله محمد مولدهم في شرح الكذا لا بعدها إن طولوا أو أذنوا والكره في تكريرها قد بينوا لعاد الصهم صلاوا على الجنازة غير ما فات اندفنت ما مكروه يمشي عنها ما فات اندفنت إلى عادهم أطول أخبارها إليه والله آذنوا له عنه يمشي يقوم عنها لا يكره المشي عنها هذا الصلاة بعدها إن طولوا طولوا الأخبار والله آذنوا له ومكروه الصلاة تكرارها ولا تكرر الصلاة على الجنازة مكروه تكرارها لين تعدل مرة واحدة ما تعدل مرة أخرى منها الكره في تكريرها قد بين الكره في تكريرها لهم العلماء والكره في تكريرها قد بينوا لهم العلماء قلنا عنهم قالوا عن تكرار الصلاة على الجنازة أنه مكروه جنازة فات وصلى عليها ما يلا حد يصلي عليهم ملي ذاك مكروه وقال في المدونة عنه ذاك الحديث اللي مروا فيه أنه ما جرى عليه العمل ومالك قدم عمله المدينة على خبر الآحاد هذه هي ذلك المسألة هي قضيت مع أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة من قال له إحنا لذان قال له ربعوه إحنا العراق لذان ربعوه أجعلنا قدام المامو قام مالك وقال للأمير عيط للمؤذنين المدينة اجمعهم كاملين وقال لهم قولوا ذل تعرفوا عند والديكم لذلكين الصحابة اذنوا كاملين قاموا كاملين وحكاوا ذل لذان اللي يعرفوا ذه ما فيه تربيع قال مالك لأبو يوسف عندك عن هذا ذلك من المؤذنين في ذي المدينة الدالكين والديهم دالكين الصحابة اثبت هذا قالوا والله ذا الحديث اللي خبر احد راويه رجل من هذي العراقي قد يخطأ قد يلسأ قال ابو يوسف قطعا عن ذا عن ذهل المدينة عنه واثبت من هذا الحديث اللي خبر الاحد اللي هذا قطعا عنه ما هو محتمل الخطأ ورجع ابو يوسف شور مالك مثلا ما يستغرب حد عن خبر الاحد الى وقدم عليه عمله المدينة هو قد يعود حديث صحيح غير صحيح من في الظاهر ما هو في الباطن قال الحافظ العراقي وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر عند القطع والمعتمدون مساكنا كما أنه قد يعود حديث ضعيف في الظاهر وصحيح في الباطن وندب وضع الميت حالة الصلاة مستلقيا لوامع الدر حكاه قال عن لوامع الدرر كتاب محمد محمد سالم، قال عن الميت لله يصلي عليه، يا الله يعود مستلقي معناها متكي على ظهر، معناها وندب وضع الميت حالة الصلاة، حالة الصلاة حالته لا يصلي عليه مستلقيا، معناها متكي على قفاه، هذا حكاه لوامع الدرر كتاب محمد محمد سالم. وقابل الإمام منكب المرء ووسط المرء وزد تأخره يلا عان أو شبلا، فإن تقدموا فهم على كراهة قد قدموا، والله أقدموا. قال عن الإمام مندوب من أين تصلي على امرأة يقابل منكبها مناكبها، يوم اللي قالوا عن ذنوبها أكثر زرها الفوقاني يقابل مناكبها، ووسط المرء ومندوب الصراج يقابل وسط، وزيد تأخره ذراع عن أو شبلة، مندوب من اللي يتأخر عن الجنازة اللي هو الإمام ذراع والله شبلة. قال محمد مولود هون وندب أن يصطفوا ثلاثة صفوف ما ينقلوا، فقد وردت شفاعتهم له، وكذا شفاعة 40 رجلا مؤمنين صلوا عليه، وإن تقدموا فهم على كراهة قد قدموا، إن تقدموا معناها تقدموا على الجنازة، الإمام والمصلين داروا الجنازة عند ظهورهم، هذا إلى عدلوا يعود عدلوا شمكروا فهم على كراهة قد قدموا الله أقدموا. وقال اللخمي يمنعوا قرهوني وأصل المنع الفساد، إذن عنها فيها قول عنها باطلة إلى ما دار الميت قدامهم داروا عند ظهورهم، وفعلها بمسجد والميت بها خارج يجوز أو لا أو كره. قال أنا أصل على الجنازة في المسجد لا يتكلم على أحكامها على حكمها باطل، فعلها اللي هي أصل على الميت في المسجد والميت به والميت مديور معاهم كنا نصلي على الميت وهو الميت مدخل في المسجد، والله احنا في المسجد والميت خارج المسجد، هذا قال تقول جائز يصح انه جائز أو لا يجوز معناها يمنع، قال تقول انه ممنوع، قال تقول مكروه، خليل مش على انه مكروه، هي قال انه عن الصلاة عليه في المسجد واضح روايته على تخرج منه نجاسة والله انه الصلاة عن الصلاة عليه هو خارج المسجد واحنا في المسجد، لكن لعل يعود وسيلة لإدخال ورده في المسجد. أيوة كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد لم يصحبهم عمل، قال العدوي عن ذاك لم يصحبهم عمل، وهو سهيل بالتصغير قال عنه ضبط شارح الموطأ بالتصغير، قالها العدوي. أقل عمق القبر ما له حجر عن سبوع وريحه عنا ستر، أيوة قال عن أقل عمق القبر هذا اللي يفكه من السباع من النتاق مثلا، يعود قاضي بحيث يعود يفكه من النتاق، وذاك بحسب قساوة الأرض لينها، وريحه عن ناس ترعى ساتر عن ريح الميت مل، وعدم العمق تقونت خلاء أن يوضع الميت به مقبلا. قال عن اختار العلماء عدم عمق القبر، عمق القبر تحت بعيد منهي عنه، قال عمر بن عبد العزيز لا تعمقوا قبري فإن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها، أن تخلى معناها ندب أن يوضع الميت به مقبلا مصدد على جهة القبلة، وندب رفع ترابه شبلا على صفة سنام الإبل، ويكره المشي عليه ما دام سنامه لأنه يكسره ويحرم نبشه ما ظن أن به عظما، ما ظن أن به عظما منه، ويحرم أخذ حجارة القبور الماضية بها لحبس. على كل حال أخذ حجارة القبور حرام لحبس. سلامه أحمد مولودهم. كرهوا فرش قطيفة وهل أخرج ما شقران بالهادي فعل، قال عن مكروه حد فرش قطيفة للميت، قال هو هون وشد مجيزه عند رأي كان الصريح القطيفة اللي فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبضها شقران فرشاله، قال والله لا يفترشها أحد من بعدك يا رسول الله، يا رسول الله قال تقول عنها ومرقت ذاك القول القوي عنهم قلعوها أخلافها، قال تقول عنها بقاتها، قال العراقي فلفيت السيار وأفرشت في قبره قطيفة وقيل أخرجت، وهذا أثبت القول أثبت عنها وخرجت، قال هو وهل أخرج ما شقران بالهادي فعل كما نسبه جسوس لأبي عمر قائلا لم يعلم به الصحابة حتى فعل، وفي المعيار أنها لم تخرج وهو ظاهر قرة الأبصار، وانتقاوي التلقين بعد المدفن لخبر عضد بالقرائن، قال عن التلقين تلقين الميت ورادفنه مندوب، مندوب تلقينه ورادفنه ذلك أن يقوم واحد، وندب كونه فاضلا وبعد انصراف غيره وبصوت بين سر وجهر قائلا قائلا يا فلان ابن فلانة وإن جهل نسبه لحواء اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما. وفي رواية إذا جاءك الملكان عليهما السلام فقل الله ربي ومحمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي ولا يضر زيد أو نقص على ذلك. ومعناها وانتقوا ومعناها اختاروا لهم العلماء تلقين بعد المدفن تلقين الميت ورا دفنه بهم خبر حديث عضد بالقرائن وعضد معناها مقوى بالقرائن وعمل أهل الشام مقوي عمل أهل الشام. قال ابن الطلاع من المالكية هو الذي نختاره ونعمل به اللي هو التلقين. فيه حديث أبي أمامة ليس بالقوي ولكنه اعتضد بالشواهد وعمل أهل الشام وكره البناء على القبور وإن يباهي جاء بالمحظور وجاز للتمييز وضع حجري بغير نقش وبنقش ازدري وجاز نقل بشروط أربعة في نهجنا والشافعي منعه. قال عن مكروه البناء على القبور حد يقضى الأقبار البناء عليه بيت هذا مكروه وإن يباهي لعدم عدل المباهاة جاء بالمحظور معناها جبس حرام أيوة. وجاز للتمييز وضع حجري بغير نقص وبنقص نزدر حق. قال عن جائز للتمييز وضع حجر القباج يقبض حجر ما فيه نقص ويطرح عند الأقبار الدور يعود يعرف به يبعد النبي صلى الله عليه وسلم الأقبار ابن مضعون عثمان ابن مضعون هذا جائز بغير نقص وبنقص نزدر النقص عنه مكروه نقص على القبور عنه مكروه كتبت هذا أقبار ابنه. والبناء على القبور بعد لا جرى عليه العمل جرى عليه العمل بالأمصار أدماه للمباهات وجرى عليه عمل المسلمين لكن لا خفف أخبار رسول لعاد المباهات يعود الحرام ده. هم يقولوا عن النقش على القبور معناها الكتبة كتبت اسم الميت على صفية حجر والله صفية تندال عند القبر ذا اللي نعدلوا باطل الله أنه عليه عمل الأمصار في جميع الأقطاع من غير ما نكير ذو المواق. قال ابن عرفة قال الحاكم ليس العمل على أحاديث النهي عن البناء والكتب على القبر فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبولهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف أنا هذا السلف الذي كان جاب في سلسلة الرواية وجاز للتمييز وضع حجري بغير نقص وبنقص الدليل النقص الذي ذاك اللي قلت الدليل معناها كلها. وجاز نقل بشروط أربعة في نهجنا والشافعي منعه. قال عن جائز نقل الميت من بلد اللي توفى فيه شور مقبرة أخرى بهذه الشروط اللي هنقوله. قال محمد مولود هون القرب وأمنه من الامتهان وبعد تمام جفافه وكونه لمصلحته كجوار صالح أو قريب أو ليقرب لزيارة أهله وهل ولو بعد الدفن. رجح البساطي منعه بعد دفنه وقد منعوا نبش القبر والشافعي قاع منعه لكن معناها وجاز نقل بالشروط هذه الشروط الأربعة بنهجنا معناها في طريقنا في طريق المالكية. الشافعي منعه النقل من شروطه قرب المكان وأمنه في نفسه من امتهان ولقريب الميت أو لصالحين كذلك قصد قربه من زائرين بيات باطل شهدهم. والدفن بين الصلحاء والصاخ بربه وعن جوار الأشرار زجر. عن الحديث مصي عن حد لا يدفن حد عنه يدفن بين قوم صالحين يلي الميت قالوا عنه يتأذب عذاب ذوك اللي ماهم صالحين نين يدفن معهم معناها والدفن بين الصلحاء والصاخ بربه ويندب أيضا دفن بين أقاربه وعن جوار الأشرار عن مجاورة الأشرار زجر معناها أنه حد خلاص التذكرة للقرطبي كتابين قالوا التذكرة في أحوال البرزخ اللي معدل يشوف ياسر من الشم فأخبار ما الدفن مع الأشرار نعوذ بالله من الشي يخلع في الشي مرائي وفي الشي لا سمعتوا حاجة اللي منه امرأة اندفنت مقبرة وعاد لكن الليلة يحلموا بها الهواء وتقول لهم الفدوني عن فرن الجير، الفدوني عن فرن الجير، فرن الجير معناها فور يذوب فيه الجير، معناها أنه يذوب فيه الجير أو الحجار البيض يعدل منهم الجير، يذوب الله في درجة عالية إحداها واحد مثلا قبره نعوذ بالله قادية فيه النار حامي بدرجة عالية ما هو شيء قد يصح، عبوا قاموا يخرصوا ولحقوها مدفونة إحدى واحد سياف الواحد قالوا ابن أبي عامل والله ابن عامل صندر كان معاه يقطع له روح صار واقيش أعوذ بالله هذا يعذب. منين رفدوها عن هذا الصندر اللي كان يقطع الروس لهذا الحاكم الجائر ودفنوها هكم رقبوه ما تلاوا يحلموا بها ما تلاوا يراوها تقول لهم هذا أنا هو الدفن بين الصلحاء الدفن بين الصالحين. والصبيه الحديث صاحب به عن جوار الأشراء زجر نهى عن جوار الأشراء تشوفهم قاع جاورتهم قاع في الدنيا ما شعرهش المعاصي قاع اللي حيين ما شعرهم سولة يوجالش هم اللي تقد تنزل عليهم أعوذ بالله لعنه والله ينزل عليهم شيء غضب من مولانا فكذاك القاعد معاهم وكيف ذاك كيف ذاك هم اللي أهل البدع أهل البدع ذاك قال مالك في المدونة عنهم اللي منهم مرض ما يلا حد يعيد ولا يصاهر ولا يسلم عليهم يعدوا ما شعرهم شيء زمخشري عاديه بدعي ليلة واحدة بايت فيك الدشر البدعة وعدا من الجرب ولا شعرها شيء سلف واقع لوشي من الذل منها ومن أهلها ما هو معتاد. بالبحر يرمى ميته مكفنا لم يرج البر حتى يأسنا حق قال عن الرقاج مات في البحر والتراب ما هي إحداهم مدى مثلا في باخرة ولا أحداها التراب لكن الميت يا الله تقبضه وتغسله وتكفنه وتصلي عليه وتزرقه في البحر إلى تراجي أنها تلحق التراب سابق يتغير لكن حانوا لين يلحقوا التراب وقضوه يدفنوه في التراب إلى عاد لا يتغير عليهم في الباخرة ما فاتوا لحقوا التراب يعدلوا له هذا اللي قلت ولا يثقلوه ما يدير فيه حديدة تعود تقضي به قاضي. ومعناها بالبحر يرمى ميته حد متوفي في البحر حال كونه مكفنا ومصلي عليه لم يرج البر حتى يأسنا فنا معناها يتغير. وجمع أموات بقبر حيث لا تدعو ضرورة إليه ثقل قال عن الأموات ديارهم في قبر واحد لكن مكروه يكون لعد داعيها لضرورة أو معناها وجمع أموات بقبر حيث لا تدعو ضرورة إليه لك تقول معناها كلها إذا عاد الصفة من ضرورة كيفشي من الناس أعوذ بالله لقى من الناس موتى في بلده حفر لهم قراد دخلوا فيه بمرة لا جئتنا الضرورة لذا لا يعود جائز تقول أي كلها ما بصلاة فيندب إذا عاد الصفة هم متوفين في بلد لا يصلوا عليهم بلد لك مندب نقدم مالين ديروا اثنين في كفن إلا جئتنا الضرورة قال شيخ محمد الله محمد مساء وجمع ميتين إن حل الضرر بكفن جاز الطراب السذكر طراب السي اللي هو الحطاب. تعزية المصاب حمله على عزائن صبر كأجره على قال عن التعزية مندوب المصاب رقاج متوفي منه حد مندوب حد يعزيه وذاك يعود المعزي يجبر لجر هذا من آدم جاي يعزي لا يرى لجر أجر كيف أجر إذا اللي ميت منه حد كأجره على أي ثوابا. وارد في حديث من عزى مصابا فله مثل أجره الحديث راويه الترمذي وتجوز قبل الدفن وبعده وهو أحسن كونها تعود على الدفن الظاهر أنها لا تفوت بطوله حد غائب مثلا والله وتجوز تعزية الأجنبي للمتجلة وتركها أحسن. ومما يعزى به حديث الصحيحين إن لله ما أخذ وله ما أعطى كتب الشافعي إلى ابن مهدي فأرسل إليه تعزية في ابنه إني معزيك لا أني على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاشا إلى حين. واحد ملي عبد الله بن عباس قالوا اصبرنكم بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس. ذاك معناها تعزية المصاب معناها ميت من حد ذيك شنهي حمله على عزاين حمله على العزاء الصبر صبروا كأجر العلاء كيف أجر كيف المعزية أجبر أجر اللي ميت من حد كيف قلت بأن تهون عليه نكبته وبالدعاء تعمه وميته الباء تصويرية معناها صورة لا انك تهون عليه وخفف عليه نكبته معناها المصيبه الواقعه له وتطلب له الله هو وميت. وذكر الاموات بخير قد ورد الامر به وانكروا وضع الشرب. وذكر الاموات بخير قد ورد الامر به قال عن ذكر الموتى بالخير الثناء على الموتى والامر به الحديث اذكروا محاسن موتاكم حديث في الجامع الصغير. وانكروا وضع الجرود وضع الصل جرود معناها جرود جمع جليد ذاك القطع عدل النبي صلى الله عليه وسلم خاضع لقبرين يعذبوا وما يعذبان في كبير اغتاب الناس واحد كان لا يتجافى من البول ما هو عاس من النجاسة وقبض جليدتين وطرحهم الله من الجليد وطرحوا على قبورهم على قبريهما وقال عن محد ذاك نفاتي بستم يخفف عنهم العذاب هذا خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. واستنكر العلماء عمومه عن منكر عمومه أنه فعل خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم هذا جل قبار يزوره ما عنه يطرح له الشيش المبلول ولا الجريد المبلول لذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا أنكروا وضع الجرود جمع جريد وضعوا إلى الأقبار تروا لهم العلماء ومن له اثنان بخير شهدا فهو في الجنة لكن قيدا بخيرين عدلا وصلحا لأن يزكيا لدى من شرح قال عن في الحديث عن لقاش شهدوا له اثنين عدول صالحين للتزكية معناها كلهم عدل مبرز بالخير في الحديث عنه هو ذا في الجنة لكن معناها من له اثنان معناها عدلان بخير شهدا له بالخير فهو في الجنة لكن عن ذاك مقيد بأن يكون خيرين معناها فاضلين عدل معناها عدول وصلحا للتزكية صلحا لأن يزكيا معناها تزكية معناها كلهم يقول يعود عدل مبرز واللي زكي الله العدل المبرز دا من شرح معناها عندما شرح الحديث النووي عز انتباع المجيتين لكل طاعة إلى محققين قال عن الإمام النووي قال عن الأموات كل طاعة كاملة ومشالهم ثوابها لأنه يلحقهم وقال هو هنا والمجمع عليه صدقة ودعاء اليوم محمد مولود أجر الطعام والدعاء بذلا للميت لا خلاف فيه أن يصل بذات باطن سعودي وفي القراءة الخلاف جاد قيل له وقيل بل للقادر وصانع قوتا لأهل المجتين حال سنة نبي الرحمة قال عن مدة توفى منها لقاش مندوب لقاش عدل طعام مجيبونهم لنا حديث عبد الله بن جعفر قال لما قدم خبر حديث عبد الله بن جعفر قال لما قدم خبر موت أبي اللي هو جعفر الطيار جعفر بن أبي طالب موتته لما قدم خبر موت أبي قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فبعثوا به إليهم فقد جاءهم ما يشغلهم لكم معناها وصانعا قوتا لأهل الميت معناها حد عد الإطعام لأهل الميت نحا معناها قصد لسنة النبي الرحمة به للنبي صلى الله عليه وسلم آملهم عنهم يعدلوا طعام لأهل جعفر بن أبي طالب من علم عن جعفر توفي مؤتة قال هذا ما معناه جموع حائر وروايات محمد مولود قال في كتاب الإنقاذ والرحمة يجوز أن تذبح في بيتك وتتصدق به عن الميت ويكره جمعك الناس للطعام زر ندبان الميت والقريب والجار والصالح والحبيب في وقت يرضونه قال عن مندوب زيارة الميت اللي هو القبر زيارة القبور مندوب نزلت له هنا فردها بشي من الكلام هي وحده إن شاء الله والجار مندوب حد يزور والصالح مندوب حد يزور والحبيب اللي هو صديقه مندوب حد يزور بوقت يرضونه وقت عود راضي عنه في جيب فيه لا جيه وقت الوغلة والله في الليل فات تيرقد والله محمد مولود هون بوقت يرضونه ولا بأس لا بأس بزيارة العجائز تبركا وقال أبو بكر قوموا بنا نزور أم أيمن ويندب القيام للزائر وإكرامه وتشيعه حتى يتوارى هذا كلامه هون محمد مولود والقيام بعد القيام هذا لقوف الأرواقي هذه الكتوبة لم تكلمين عليه مالك ما لا يحبه قال عنه ما يتواس وقال طب إذا قال عنه ما يتواس فهذا شاء الله خليل ممسعين فيه أنه يتواس عز الدين بن عبد السلام قال عنه قال لابد منه لعل هو شافعي لعل أحد يغضب عليها لو أبي جل ما أوقف لهم. الله أعلم. هذا القادم من السفر أن يوتقف له، هذا الزائر معتبر أنه قادم من السفر وصاحب المصيبة يوتقف له لحال من يحبه بعد تفقين كامل عن من يحب القيامة له بعد هو اللي يقوله بعض يعني حرام حد يوقف له. ايوه وقال بعض الكتب عن ما خالد حد ما يبغي ما ما, ما يبغي القيام اللي عمر رضي الله عنه من تغيرت نفسه بداب، معناها عن عمر من اعظم الناس منزله، معناها عن الناس الاخر حد ما وقف له لا يتغيرون. بس هو عند بيت المقدس منين حاصره المسلمين قالوا لهم جيبوا لنا ميركم، جاء عمر راكب على بعير ولابس مرقعته، قالوا له رجال من الصحابة كبار لبس لباس زين واركب جواد انت وعدها والناس اللي هم اليهود، قام اركب الجواد ولبس لباس زين منين اركب فوق الجواد حس بنفسه طلع الهشي، قال لهم غيثوني يرحمكم الله غيثوني يرحمكم الله إلى أعطوني مرقعتي وأعطوني البعير اللي كنت لي، اركب البعير ولبس المرقع إن شافوه اليهود جايهم أمير هذا الناس أمير هذا الناس لابس مرقع وراكب على بعير انخلعوا بهم اللي في كتبهم عند الله هي القبيلة الله تفتح بيت المقدس أنها أميرها لابس مرقع وراكب بعيد، هذا قام اللي عدل عمر في نين تغيرت نفس عمر بدابة معناها عن الناس الأخرى لا تتغير نفس، هذا استدل به بعضهم على ما خالد حد ما يحب القيامة ولا قاضي يبغيه ما يلا حد يوقف له. نفهم قول عز الدين بن عبد السلام ذاك عن حد يوقف كل حد لعلة نفقع له الناس، لكن عز الدين الشافعي سكبيه بقى ولا يلا قال واقي يجي تعلقوا عنهم يوقف لهم حد للحديث فيه من أحب أن يتمثل له الناس لو اللي زالوا الله أعلم السيد قياما فليتبوأ مقعده من النار، أن يتمثل له الناس واللي زالوا قياما فليتبوأ مقعده من النار. الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو باطل من كلام العلماء أخبار زيارة القبور. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. أما بعد فإن زيارة القبور مما أجمع العلماء على مشروعيته كما صرح بذلك الأئمة، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، فهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا. منتهى المراد منه صفحة 46 من نوع إلى مسلم الجزء السابع. وفي التمهيد لابن عبد البر الجزء 20 صفحة 249 عند حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقابر فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين. الحديث في هذا الحديث من الفقه إباحة الخروج إلى المقابر وزيارة القبور، وهذا أمر مجتمع عليه للرجال مختلف فيه للنساء. انتهى المراد منه. وفي ابن حجر العسقلاني جزء 3 صفحة 66 عند حديث لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، قوله إلا إلى ثلاثة المستثنى منه محذوف، فأما أن يقدر عاما فيصير لا تسد الرحال فيصير لا تسد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلى ثلاثة أو أخص من ذلك، لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وغيرها، تعين الثاني والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا تسد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى ثلاثة، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين. وفي سنن الترمذي باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها إنها تذكر الآخرة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة. قال أبو عيسى اللي هو الترمذي حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي في كتاب العارضة عند شرحه لهذا الحديث صفحة 276 جزء 4 واختلف في كراءة زيارة لهن لهن دمات النساء. قال أبو عيسى له الترمذي فقيل لجزعهن وقلة صبرهن وأنا أقول لتبرجهن وقلة صونهن. انتهى كلام ابن العربي. وفي المغني لابن قدامة عند قول أبي القاسم عمر ابن حسين في مختصره فلا بأس أن يزور الرجل المقابر لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة زيارة الرجل القبور. هذا مذهب الحنابلة وهذا عاد عمر هذا عنده مختصر في الشيخ خليل للفقه الحنبلي. وقال علي بن سعيد سألت أحمد عن زيارة القبور. هل لا شرح هل لا المغني من قدامة كامل تركها أفضل عندك أو زيارتها؟ قال زيارتها كلام أحمد بن حنبل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور زوروها إنها تذكر الآخرة. انتهى كلام ابن قدامة. وهم كلام ناس بملي حد للحافظ الذهبي نقلا عن الحافظ إبراهيم الحربي السلفي الأثري كما في سير أعلام النبلاء الجزء التاسع صفحة 343 في ترجمة علم الزهاد علم الزهادي معروف الكرخي الصوفي حيث قال ما نصه؟ قال إبراهيم الحربي قبره معروف الترياق المجرب يريد إجابة دعاء المضطر عنده لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء. وفي كتاب رحمة ربي لمحمد مولود بن أحمد فهد قال وتندب زيارة القبور لأنها تذكر الموت وتزهد في الدنيا وتلق القلب وتدمع العين ولأنه يؤنسهم ويشفق لهم فيجتهد في الدعاء لهم إلى أن قال الغزالي يندب أن يقف مستقبل وجه الميت من ابن الحاج مخير في الجلوس يمير رجليه لرأسه ثم يثني على الله تعالى ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت ولنفسه وللمسلمين بزوال ما نزل بهم متضرعا له جل والتوسل بالصالحين عند قبورهم عمل به الأئمة ووجدوا بركته. ينبغي لمن زار وليا أن يستحضر استمداده من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بذلك زائرا له صلى الله عليه وسلم إذ هو العمدة. انتهى كلام محمد مولود بن أحمد. وقلت قوله ينبغي لمن زار وليا أن يستحضر إله ومن كلام أبي يزيد البسطامي كما في بالنيس على الهمزية صفحة 212 جزء 2 وفي قنون جزء 3 صفحة 119. ولما تكلم الشيخ زلوق في قواعده على زيارة المقابر قال كل من يجوز التبرك به في حياته يجوز التبرك به بعد موته. كذا قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب أداب السفر قال ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ولا يعارضه حديث لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لتساوي المساجد في الفضل دون الثلاثة إلى أن قال وقد أشار إليه الشافعي رضي الله عنه حيث قال قبر موسى الكاظم الترياق المجرب ده المراد من كلام جنو. وقال علي سوي من ناحي الجليل حديث لا تعمل المطي مخصوص بالصلاة قاله ابن عبد البر. كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى متوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي يشفع فيه وفي أبائه وأحبابه يوم القيامة. أحمد مولود بن محمد المصطفى نصر يعقوب. انتهى هذا الشريط هنا. التسجيل هي لفظ البخاري أنا قلت ابن حجر العسقلاني يا الله يعود يتلفع على البخاري جزء 3 صفحة 66.